سؤال آخر ورد إلى البرنامج مفاده: لماذا لا يقال للمرتد صلي، وما حكم من يناوله سجادة الصلاة مثلا؟ لا يجوز قول صلي للمرتد، لأنه لا تقبل منه الطاعات. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني لو كان الشخص مسلما وكفر كل حسناته تذهب، وكذلك إذا كان الشخص مرتدا لا تقبل منه طاعة. ولا يجوز إيهام هذا المرتد أنه على الإسلام، فلا يناول سجادة الصلاة، ولا يجوز أن يعمل معه أي عمل يوهمه أنه مسلم، لأن هذا فيه الإشارة له للبقاء على كفره. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من أشار لكافر ليبقى على كفره فقد كفر، أي كفر هذا الشخص الذي أشار له بذلك، منهم ابن حجر في الإعلام. كذلك لو أراد شخص كافر الدخول في الإسلام فقال له شخص: انتقل من هذا الدين الكفري إلى دين كفري آخر، دين كذا، ثم إلى الإسلام، فإنه يكفر أيضا، لأنه أشار له أن يبقى كافرا برهة من الزمن قلت أو كثرت. أحسن الله ختامنا وختامك.